الحق هو ذات الله تبارك وتعالى. ايضا على المعارف والموجود في الافلام يطلق ايضا على المرؤوس. وكل ما في الوجود من اشياء معينه او معلومات في الافلام او اقوال وكلام على اللسان حق من جهه وباطل من جهه اخرى. فهل تقول ان السماء موجوده حق ولكن من جهه انك تراها ومن ان الله تبارك وتعالى هو موجب هذه السماء فهي محتاج اليه في وجودها قبل ان تكون السماء موجوده اكانت السماء حقا؟ ابدا بحسب ان تتطور هذه السماء وتصبح كالنفس هل السماء تصبح موجوده ام ان كلمه وجود هنا تصبح كلمه باطله؟ الحاصل المعصوم انها لا موجوده الان ولكنها كانت معصومه قبل ان يوجد الله وهي معصومه فيما هو شاء الله. وكذلك الانسان انت الان موجود لابد حق حقيقه لابد انك الان تسمعني وتغني معك قبل ميلادك لم تكن موجودا وبعد موتك لا تكون موجودا فانت حق في شهره زمنيه محدده ويلتقط وجودك في كل في المكان الذي حسبناه بالوجود وانت في هذا الوجود ايضا مشترك في حقيقه وجودك الى ثابت الارض وهو الله. وكذلك المعلومات طالما عرفتها واصبحت في ذهنك واصبحت من المعارف فهي حقيقه وقبل ان تدخل هذه المعلومات الى ذهنك كانت معلومه فهي باطل وانت في دماغك او في عينك بهذه المعلومات مشترك الى الكتاب او الى المعلم او الى المرشد فاذا نسيت هذه المعلومات اصبحت باطله اي معدومه. من هنا يتبين ان الباطل هو المعدوم الذي لا وجود له سواء كان قولا فيصادق حقا او كان شيئا في ذهنك فنقول ان معلوماتك باطله او كلامك باطل او ان حقيقه الشيء غير موجوده اذا افترضناه فالباطل المعدوم والحق الموجود المصارف لحقيقه الوجود. اذا نظرنا الى الذات العاديه والبعد من الأمد وباقيها من الأمد فلم تكن معدومة ولن تكون معدومة. إذا فالوجود الإلهي يختلف عن وجود أي شيء إذا فهذا الوجود هو الحق المطلق وأي وجود آخر لا تحط من كافر ولم تصادفه من كافر آخر. أما حق الأقوال على الإطلاق فهو كلمة لا إله إلا الله، هذا هو القول الثابت والقول الحق، ذلك بأن الله هو الحق الثابت في ذاته الموجود الأبدي الوافي الوجود واحد من جميع الشهادة، هو الحق الحق المطلق هو الله، ذلك بأن الله هو الحق، نحن لا يدعون من دونه الباطل الأصنام والأوثان والآلهة كل ذلك باطل، كانوا يؤلهون في العرض كيف في العرض الآن أين هو؟ أصبح باطلا، كانوا يعبدون الأصنام لكن رحم محمد عليه الصلاة والسلام وهكذا، فكل ما يدعى بغير الله تبارك وتعالى باطل في نفسه باطل في وجوده فاسق لا وجود له من عدم، ذلك بأن الله هو الحق بأنه سخر الشمس والقمر يولج ليلة النهار وهكذا سنون القدرة وبديع الصنعة واختصاص الباري تبارك وتعالى بكل ذلك يحيط أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العزيز الكريم العزيز الحلو في صغر نوعان علو مكان وعلو رتبة، فمن يقف على المنبر الآن في جهة العلو المكاني والناس في جهة السفل المكاني، والدور الرابع في العلو والدور الأول في السفل، إذا رتبت الأجهزة المحطة الأجرام بعضها فوق بعض لكان ما هو في جهة العلو يسمى عام وما كان في جهة السفل فضله الأدنى والأسفل، هناك علوم مكان علوم مكان وهناك علوم في الرتبة فالوجه أعلى رتبة من الخطير والسلطان أعلى رتبة من الأمير والعالم أعلى رتبة من الكاهن والحي أعلى رتبة من الميت والمتكلم أعلى رتبة من الأخر الأكبر والسميع أعلى رتبة من الأصل، إذا هناك علوم في المكان كما هناك علوم في المكان، فإذا رتبت الأشياء في الوجود لوجدت أن الأشياء محسوسة ومعقولة، المحسوسة ترتب في العلوم بحسب المكان والمعقولة المعنوية ترتب في حالة المكانة والرتبة، لو نظرنا إلى الله تبارك وتعالى وجدنا أن الله تبارك وتعالى ليس خلقه سوى من الفعل العلي المطلق، ليس في مكان، لأن الله تبارك وتعالى لا يحده مكان أو لا يحده زمان ولا يحده مكان، ولكن في العلوم المطلق الذي لا يعرفه إلا الله، فإن رفع الأسماء ورتبت الناس بحسب أسماعهم وقدرتهم على السمع في مكانة السمع فالله تبارك وتعالى هو السميع المطلق، فإن رتبت بحسب البصر فهو البصير المطلق، إن رتبت بحسب الحي والميت الحي أعلى رتبة من الميت ولكن الحي يختلف حياته من غيره، الحي الذي لا يستمد حياته من غيره اعلى رتبة من الحي الذي يستمد حياته من غيره، فما بالك بالحي الذي يمد كل حي في حياته، والله في حي فقط لا يستمد حياته من غيره بل هو اصل ومصدر كل حياته، اذا الله هو العلي المطلق، علم لا يدرك ولا يصف اليه يصف العزيز المطلق هو الله الكبير الكبير في لغه الناس، اذا قلت نطقه الانسان في الحياه وقال عمر يطلق عليه كلمه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يوجه ربنا تبارك وتعالى نظرنا إلى دلائل قدرته في البحر كما بين لنا دلائل قدرته في الارض والبر والجو بتسخير الشمس والقمر وتقدير الليل والنهار وتسخير الرياح والخلق، وبين لنا ان لو ان ما في الارض من شجره الاقلام والبحر ومده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله فهو العزيز الحكيم. الم تر ان الفلك تدري في البحر بنعمه الله. الفلك السفن، والفلك نص يصلح للمشرب والجن والمذكر والمؤنث. اذا نظرت الى البحار لوجدت ان كل شيء يقع في البحر لا بد ان يغرق، ولكن الفلك تجري على صفحه الماء بالريح التي سخرها الله تبارك وتعالى. ايضا تجد حتى السفن التي تسير بالقوى الكهربائيه وغيرها. سخر الله تبارك وتعالى لنا هذا العلم وعلمنا ما لم نكن نعلم، فلولا نظريه الطف ما اخترعت هذه السفن. والسفن مفتاح البحر، فلكل شيء مفتاح. مفتاح البحر الفلك، مفتاح الارض الطرق، وهكذا يسخر لنا ربنا تبارك وتعالى كل شيء في الوجود يصبغ نعمائه على خلقه. من شكر ومن كفر، ومن شكر فانما يشكر نفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. الم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمات الله. ترى بنعمه الله، ترى نعمه اصلها جمع ثالث بنعمه نعمات، ترى بنعمات الله. ثم في ذلك في هذا الجريان في هذا التنقل عبر البحار والمحيطات لآيات دلائل على باهر قدرة الله تبارك وتعالى وكمال حكمته وسموه العالم. ولكن هذه الآيات ليست لكل إنسان، بل هي لكل صبار من شكور. الصبار كثير الصبر، الصبار لقضائه، الشكور على الأعمال. ومن شروط الإيمان أن يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلمه ومره، فالأمور قد قدرت من الأذن وما قدر لابد أن يكون. والإنسان لا يعرف ما يوصال به في الغد ولا يدري من أمره شيئا، فمن فوض الأمر لربه سلم وسعد، ومن صبر على قضاء الله تبارك وتعالى عوضه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، ومن شكر الله على نعمائه زاده الله تبارك وتعالى من نعمه وقيد له النعم فلا تنفك عنه أبدا. والصبار الشكور هو المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فالصبار الشكور هو المؤمن، والشكور الذي يعرف النعم ويعرف أن المانح هو الله، فيؤدي حق الشكر للمنعم الذي أنعم عليه، لأن الله تبارك وتعالى هو المدبر وهو المهيمن وهو المانح وهو المانع وهو الضار وهو النافع. فإذا أصابك ذنب فبما كتبت يداك، ويعفو ربنا عن كثير، وما أصابك من نفع فرحمة من الله ليس بالتقاطع، ولكن الله تبارك وتعالى يبتليك بالشر والخير. فمن صبر على الضراء وشكر حال الرخاء فذاك هو المؤمن. ويقول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلى المرء بالضراء فإن شكر عوفي وعوض، ويبتلى بالخير فإن شكر بورك له فيما ابتلي به من نعم وكانت في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل مرضاته. ألم ترى أن الفرقة تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آيات، من آياته للتبعير، وليس كل الآيات، ففي البحر آيات كثيرة، في البحر علوم كثيرة، في البحر مخلوقات كثيرة، البحر وسيلة لانتقال الحضارات والتجارات والأرزاق، ومن البحر يخرج لحم طيب رزقا للسائلين. ما عليك إلا أن تسأل الله تبارك وتعالى فيخرج لك البحر لحما طريا، ومنه أيضا تستخدمون اليؤلؤ والحلية تتزينون بها، وهكذا في البحر أمواج، في البحر رياح، في البحر أمور وأمور وآيات ودلائل على قدرة الله تبارك وتعالى. ولو شاء ربنا تبارك وتعالى لطغى الماء على اليابسة ولغرقت الأرض بمن عليها. يقول الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء الناس الذين يحتاجون البحر: وإذا رشيهم موج كالظلل، رشيهم غطاهم. الموج أقل كلمة من الحركة والاضطراب والزحام والازدحام، ماذا الناس وماذا بعضهم في بعض، ازدحم واضطرب وتحرك. وهكذا إذا تحرك الماء واضطرب يقال ماذا الماء، ونتيجة حركة الماء يسمى الموج. فإذا رشيهم موج كالظلل، كالظلل جمع ظلة، أي أن الموج إذا علا وارتفع وغطاهم وغطى سفنهم، وهذا البحر ومالك. وشبه ربنا تبارك وتعالى الموج بالظلة التي يستظل بها الإنسان في حالة ما إذا هذا البحر وغطى الموج تلك السفن. وقرئت فغشيهم موج كالظلال جمع ظل. دعوا الله مخلصين له الدين، مؤمنهم وكافرهم. دعوا الله مخلصين له الدين أي موحدين لله تبارك وتعالى، ونسوا ما عبدوا من دونه، ورفعوا عن الشركاء، وأخلصوا لله تبارك وتعالى الدعاء، فوحدوا مخلصين له في هذا التوحيد. أين كان هذا الإخلاص؟ ولم لم يظهر هذا الإخلاص إلا في ساعة العسرة، في ساعة الضر، في ساعة الخوف والخطر؟ لأن ما داهمهم من خوف شديد التفت معه نوادع الفطرة من الهوى والتكليف. طالما كان الإنسان آمنا قويا مطمئنا فهو مبتلى بالهوى وبتقليد الآباء وبالإعتاد بنفسه وبرأيه وبقوته وبأمنه وأمانه، ولا يدري أن الله تبارك وتعالى محيط بخلقه. فإذا داهمه الخوف وأحس بالضعف وأحس بالعجز عاد لفطرته التي خلقه الله عليها. فطرة الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها. في حالة الخوف الشديد ينتهي المؤمن والكافر، يعود إلى الفطرة السليمة، وينتفي كل ما ينازع هذه الفطرة من هوى ومن إعجاب ومن تقليد ومن غرور ومن كبرياء ومن كبر. كل ذلك مع الخوف الشديد ينتفي ينتفي. وتجد أعظم الناس وأكبر الناس وأشدهم جبروت في الأرض يدعو الطفل الصغير ويعود إلى الفطرة ويلجأ إلى القوة والحماية. هنا يعرف ربه ويعرف الطريق إليه، فيدعوه موحدا له مخلصا في هذا الدعاء. فإذا غشيهم موج كظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى الفور، لأن الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء، ويستجيب الدعاء من المؤمن ومن الكافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهو يجيب المضطر ولم يخصص المضطر بالإيمان، وإنما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر أيا كان دينه وأيا كانت عقيدته، طالما لجا إلى الله بإخلاص واضطر إليه لابد أن يبادر. فيجيبهم ربنا تبارك وتعالى ويبكيهم وهو أعلم بما هم عاملون وما سوف يعملون، يعلم أنهم سوف يرتدون عنه ويعودون إلى الكفر، ومع ذلك يبكيهم. فلما لقاهم إلى الدار فمنهم مقتصد، المقتصد الذي اختار طريق القصد وطريق القصد الطريق المستوي الوسط العدل، وهو معتدل متوسط، وفى بما عهد عليه، وفى في الدار بما عهد عليه الله في البحر، فذاك هو المقتصد. أو مقتصد في العمل، فهو ليس على درجة الإيمان الكامل بل قليل عمله، أفاده هذا الضر وهذا البحر وهذا الخضم إلى حد ما، فهو مقتصد. أو مقتصد في الكفر إلى حد ما، لا يبالغ في كفره وفضوعه. أو هي مقابلة بين المؤمن والكافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. إذن فهي مقابلة بين مقتصد وبين كافر، أي فمنهم مقتصد ومنهم كافر، والمقتصد المؤمن والواحد هو الكافر. فلما نجاهم إلى البدو فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، الكفور الإنكار. والبحث بالآيات إنكار دلائل هذه الآيات، وبحث الآيات إنكار أعيانها، فمن جحد الآية أنكرها أصلا، ومن جحد بالآية أنكر ما يستفاد منها من دليل ومن برهان. فهؤلاء يجحدون بالآيات أي بالدلائل التي تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. كان البحر ساكنا والبحر لا يعقل، وكان الريح هادئا، وكانت السفن تسير سالمة في البحر تنقع بابها، وفجأة تغيرت الأحوال وهبت الرياح وعلى الموج واهتزت السفينة وأوشك الناس على الغرق. ما الذي جعل البحر يفعل ذلك؟ أهو يفعل ذلك من نفسه؟ أهو مسخر مأمور؟ من المدبر؟ وأهو يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى فينجيه ويعود الحال إلى ما كان عليه، فيسكن الموج وتهدأ الرياح وتعود المسائل إلى ما كانت عليها من سلام وأمن. فهؤلاء يجحدون، وما يجحد بآيات الله إلا كل ختام كفور. الخفر أسوأ الغدر، الخفر أشد أنواع الغدر، خطر يخطر ويخطر خطرا غدر غدر. فهؤلاء الختارون هم أشد الناس غدرا، الذين يجحدون بآيات الله، فبعد أن لجأوا إليه وأخلصوا له الدعاء وتضرعوا إليه فنجاه ووعدوه: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هم حينما يعودون إلى البر يغدرون، ينقضون العهد، وينسى هؤلاء الناس أن رب البحر هو رب البر. ما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، كثير الكفر، كافر بنعم الله تبارك وتعالى، لا يرى النعمة ولا يرى المنعم. ثم يتوجه التحذير الإلهي لكل من يعقل ولكل من هو أهل للخطر. يا أيها الناس اتقوا ربكم، والخطاب للناس عموما مؤمنهم وكافرهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، خافوه واحذروه. والتقوى الاتقاء أن تتقي الشيء، وتقوى الله تبارك وتعالى أن تعتمر بأمره وتنتهي بنهيه. تقوى الله تبارك وتعالى أن تتقي العذاب الذي وعد به العصاة. تقوى الله تبارك وتعالى أن تتقي الوقوف بين يديه حيث يسألك، وليس بينك وبينه ترجمان، حيث يؤاخذك ويسألك ويعدد نعمه عليك. تقوى الله تبارك وتعالى أن تتقي أن يشغل قلبك غير الله، هو الله الذي رعاك وابلاك في ممشاك وفي منامك. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوم، الخشية الخوف مع الرغبة. واخشوا يوما، الحديث عن يوم القيامة، لا يجزي والد عن ولد، قرأت لا يجزي والد عن ولد، ولا مولود هو جاز عن والده شيء. وتغير النظر، لا يجزي والد عن ولده، ولم يقل ولا يجزي مولود عن والده، تغير النظر فقال ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. والغرض من تغيير النظر الإشعار بأن الوالد إذا كان لا يجزي عن ولده شيئا، فمن باب أولى ألا يجزي الولد عن والده شيئا، لأن المعلوم أن حب الأب لابنه أشد وأقوى من حب الابن لأبيه. فإذا كان الأب لا يجزي عن ابنه ويقول في ذلك اليوم نفسي تونس، بل قد يضع ابنه بأقدامه لينمو، فمن باب أولى أن يقول الابن ذلك. الآية أيضا قطع أطماع أطماع المؤمنين، فأن يشفع أحد منهم بأبيه، لما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. وعد الله حق، وعد الله تبارك وتعالى بالثواب والعقاب، وعد الله تبارك وتعالى بالبعث وبالحساب حق واقع ثابت واجب لا شك فيه ولا براءة، إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة، وما متاع الحياة الدنيا إلا غرور، إلا متاع الغرور. الغرور العمل بالمعصية مع تمني المغفرة، الغرور خداع، الغرور غش، الغرور أن تركن إلى الدنيا، إلى المال، إلى الجاه، إلى السلطان، إلى مالك وقصرك وجاهك وبيتك، أو إلى الناس، أو إلى الحرس أو الحماة، أو إلى آخره. متاع الدنيا هذا القليل يغتر به البعض، وتلك فتنة وفتنة كبرى. يحاذرنا ربنا تبارك وتعالى: لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تخدعنكم الحياة الدنيا. فإن الحياة الدنيا زائلة، عمرها قصير، وخطيرها خطيرة، وزادها قليل، وعما قليل وعما قريب يحملك أقرب الناس إليك، ويدليك إلى حفرة مظلمة أحب الناس إليك، ويصوون عليك اضطراب ويتركونك وينصرفون يقتسمون مالك. فلا ينفعك إلا عملك، ولا يؤلفك إلا عملك، ولا يضلك إلا عملك. اخشوهم أن لا يهدي والد عن ولده ولا مولوده وجاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان، وسمي غرورا لأنه يخفي الناس ويخدعهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. يعدهم بالمغفرة ويمنيهم بطول العمر، أو يعدهم بطول العمر ويقول الرجل عندما أكبر أتوب إلى الله وأحب وهكذا، ولا يدري متى يموت، ومعانق للموت قبل الاحتلال، ومعمر من الناس إلى حين. ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يخدعنكم الشيطان ويمنيكم بالمغفرة ويمنيكم بالأمان، لأن وظيفة الشيطان أن يستدرج العبد إلى عصيان ربه، يمنيه بطول العمر، يمنيه بالمغفرة، ليصغر له الكبائر ويسهل له الأمور. يقول أتولى يغرنكم بالله الغرور مصدر غره يغره غرورا، اي لا تجعلوا غرور الدنيا يغرنكم ويخذلنكم ويخدعنكم فتركنوا الى الدنيا وتنسوا الاخره التي خلق الله تبارك وتعالى الارض والناس من اجلها. فانتم مخلوقون للاخره ولستم مخلوقون للدنيا، ولو كنا مخلوقين للدنيا لعمرنا فيها ولعمرها الله، وانما اذا اخذت الارض زخوفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امر الله ليلا او نهارا فجعلها حصيدا كان لم تغن بخير. ايها الاخ المسلم، لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله وقد كذب، فلو أحسن الظن لأحسن العمل. أيها الأخ المسلم، لكل شيء مفتاح ومفاتيح الأمور كلها بيد الله، ومنها ما بينه لنا ربنا تبارك وتعالى ومنها ما بينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فمفتاح الأرض الطرق، ومفتاح البحر السفن، ومفتاح السماء الدعاء. فيا أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمسة مفاتيح للغيب لا يعلمها إلا الله، فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه الأشياء فقد كفر بما نزل في القرآن. وربنا تبارك وتعالى يقول في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من ادعى الكهانة، ومن ادعى معرفة الغيب، ومن ادعى أنه يعرف ما يكون في غد فقد أعظم على الله السرية. الله تبارك وتعالى عنده هذه المفاتيح الخمس لا يعلمها إلا هو، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يثق من بين يديه ومن خلفه رسلا. الله تبارك وتعالى عنده علم الساعة متى تقوم وكيف تقوم، في أي يوم في أي ساعة في ليل أو في نهار، عنده علم الساعة لا يعلمها رسول ولا ملك مقرب ولا مخلوق، لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثقلت في السماوات والأرض أي ثقل علمها على من في السماوات والأرض، لا يعلمها إلا الله متى وأين وكيف. إن الله عنده علم الساعة وينزل، وقرئت وينزل غيث، الغيث المطر، وسمي المطر غيثا لأن به يغاث العباد والبلاد فتنبت الأرض ويشرب الناس وينبت الزرع وهكذا. وينزل غيث المطر. قد يتساءل سائل أهم قد حسبوا تواريخ المطر والنوات بل وحددوا لها أسماء وعرفوا أسماءها، نوة الحصون، نوة الخماسين، نوة الفيرة، نوة كذا ونوة كذا. والأصحاب الجوية بتجاربهم المستمرة في كل عام وفي كل وقت يعلمون ما سوف يكون في الجو في الغد، رياح، أمطار، حر، برد، ضغط وما إلى ذلك. كل ذلك تجارب وعادات وسنن يرفضها الناس، وقد تختلف العادة وقد تفسد التجربة، ووفق العلم لله وحده. وربنا تبارك وتعالى يقول وينزل الغيث. والغيث اذا نزل ليس موعد الغيث فقط مثلا في مصر، بل قد يقول علماء الارصاد ان السماء غدا سوف تمطر، فلا تمطر فلا تمطر، ولكن اين تمطر ومتى تمطر وشده المطر قوه المضافه وما يروا اليه هذا المطر، كل ذلك علمه عند الله. ولو شاء الله تبارك وتعالى لبست الانهار وما اصاب النبات بلل، وهذا رغم العاده ورغم التجارب ورغم ما درسناه من ان فيضان ميلنا ناشئ من امطار تنزل على جبال الحبشه سنوات بل قرون، وهذا الجفاف قد حدث وسنوات ولا تنزل الامطار، وحدث الجفاف بالحبشه وببلاد كثيره في افريقيا. هل استطاع احد ان ينزل المطر؟ هل انتم عرفتم متى ينزل واين ينزل؟ والعاده والتجربه اثبتت هذه الامطار في اوقات مخصوصه واماكن مخصوصه ويحدث منها فيضانات. فلم ينزل المطر سنوات، هل استطاع احد ان ينزل الغيث؟ اذا فالله تبارك وتعالى هو الذي ينزل الغيث. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارض، وانتبه ما استفهام كمن وغيرها من ادوات الاستفهام، ماذا وما ومن وهل، ولكن ما تستخدم فقط في الاستفهام عن ماهيه الشخص. فاذا جاء رجل وقلت من هذا فانت تعرف انه رجل، ولكنك تسال عن اسمه. اما اذا قلت ما هذا فانت لا تدري رجلا كان امرأة كبيرا ام صغيرا شيخا ام طفلا، ما هذا شيء قادم وانت لا تدري انسان ام حيوان رجل ام امرأة. فكلمة او اداة الاستفهام ما يستفهم بها عن ماهية الشيء. فربنا تبارك وتعالى يقول ويعلم ما في الارحام. فمهما تقدم علم الطب ومهما صوروا الجنين بأدوات التصوير ومهما أجروا من اختبارات لمعرفة الذكورة من الأنوثة، هل في الرحم جنين واحد أم توائم؟ هل وهل وهل كل ذلك تجارب وعلو قد تختلف وقد تنتهي وقد تبطل وقد تفسد، ويبقى العلم لله تبارك وتعالى يعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام؟ ما في الأرحام ليس ذكر أو أنثى فقط، بل ما في الأرحام؟ قد تلد المرأة نسخا مشوها أو ناقص الخلق، هل يعرفه العلم؟ وقد تلد المرأة ميتا أو يموت بعد الولادة، هل يعرف ذلك العلم؟ ما في الأرحام شقي أم سعيد؟ أيعرفه العلماء؟ أيعرفه الأطباء؟ وربنا تبارك وتعالى يعلم ما في الأرحام ويعلم بما في الأرحام ملك الأرحام. فالله تبارك وتعالى عنده هذه المفاتيح، عنده هذا المفتاح لكل غيب من الغيوب الخمسة يطلع عليها من يشاء. فملك الأرحام يعلم ما في الأرحام بإعلام الله له ليس بذاته وبنفسه. فالمقصود من هذه الآيات ومفاتيح الغيب أن أصل ومنشأ العلم بها لله تبارك وتعالى وحده، فإذا شاء أعلم من يشاء بما شاء من غيره. فإذا كان الجنين في الرحم نطفة جاء ملك الأرحام وقال يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة وهكذا، مخلقة أم غير مخلقة، ثم أمر الملك فكتب أربعة أشياء: العمر والرزق والأثر، شقي أم سعيد. حين يكتب الملك هذا والجنين لم يتجاوز الأربعة شهور علم أم لم يعلم؟ علم. علم بماذا؟ بإعلام الله له، بإعلام الله له. وهكذا ما نرى من اختراع أو تصوير أو إلى آخره فذاك بإعلام الله تبارك وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، ومع ذلك يبقى العلم الأزلي لله تبارك وتعالى وحده. لأن ما في الأرحام ليس ذكر النص فقط، بل حيا أو ميتا مشوها او كامل الخلق، شقيا ام سعيدا، مؤمنا ام كافرا، وهكذا. وربنا تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما في الارش. ويتغير النص ويقول الله تبارك وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. الدرايه. وقال لمن وقع عنده علم الساعة، فنسب لنفسه العلم ونسب للإنسان الدراية. وما تدري نفس، ولم يقل وما تعلم نفس، ما تدري نفس، لأن الدراية تفيد الحيلة، تفيد الحيلة. الدراية معناها أن تحتال، بالإضافة لعلمك بالشيء أن تحتال على الشيء. تفيد الآية أن العبد مهما احتال ودبر وفكر وقدر للغاية لن يتم إلا ما قضاه الله. وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، لم ينف العلم عنك فقط بما يحدث لك في الغد، وإنما لك أمر أساسيًا حتى لو دبرت وفكر واحتلت كل حيلة يحتاج أمر في الغد، بل بعد ساعة والله لا يكون إلا ما قدر من الألف. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، تمرض أو تموت أو تكسب في تجارتك أو تخسر أو تحزن أو تفرح أو يأتيك خبر سار أو يأتيك خبر سيء، لا تدري. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا مهما فكر الإنسان وقدر واحتار مهما احتال. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أو بأي أرض تموت، مكان الموت أين تموت. أيضا ما تدري متى تموت، لأن ما تدري نفس ماذا تكسره غدا، وقد يكون الموت في الغد، فما تدري نفس متى الأجل وأين الأجل. وكم من إنسان خرج وسافر وحارب وجاهد وقاتل ومات في فراشه، وكم من إنسان مات في الجو ولا يدري ولم يكن يخطر بباله ذلك، وكم من إنسان مات في البحر ولم يدر بخلده ذلك. فلا تدر نفس بأية أرض تموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، تقرأ حاجة لك في مكان، فتسعى لقضاء حاجتك حتى تصادف ملك الموت حيث أراد الله لك. وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. العليم هو الله، والعلم والخبرة، وخبير نعس العليم هو خبر بعد خبر من صفات الله تبارك وتعالى التي تكلمنا عنها كثيرا، ومهما تكلمنا لا يمكننا أن نبلغ معناها. فلا يعرف العليم إلا العليم، ولا يعرف الخبير إلا الخبير، والخبير العالم بكل الأشياء، العالم بمصائر الأشياء، العالم ببواطن الأشياء، والعليم العالم بظواهرها. فالله تبارك وتعالى يعلم الظاهر ويعلم الباطن، ولا يخفى عليه شيء. أيها الأخ المسلم، علم العبد مستفاد من الأشياء، وعلم الله تبارك وتعالى سبب لوجود الأشياء، شتان بين العلمين. فأنت علمت اللغة لوجود اللغة أصلا، توجد اللغة أصلا ثم تتعلم. علمت بالسماء بعد أن وجد السماء، علمت بالشمس والقمر بعد أن وجد الشمس ووجد القمر. فعلمك بالأشياء مستفاد من وجود الأشياء، ولا يمكن أن تعلم بشيء معدوم أو تعلم عن شيء غير موجود. فأنت جميع علوم الإنسان مستفادة من الأشياء. علم الله تبارك وتعالى سبق وجود الأشياء، فالعلم سبب في وجود هذه الأشياء. فعلمها بالسماء سبب في وجود السماء. أيضا علم الإنسان يزيد وينقص، فأنت قد تنسى وينقص علمك بالنسيان، وقد تتعلم شيئا سيزيد علمك بهذا التعلم. أما الله تبارك وتعالى فعلمه أزلي قديم، لا يزيد ولا ينقص. ومهما علمت فقد تعلم الظواهر ولا تعلم الظواهر ولا تعلم كل الأشياء. كما تعلم الناس الكهرباء فاستغلوا مصادرها واستغلوا آثارها واستغلوها. وكله الكهرباء بعيد عن علوم العلماء. كله الكهرباء كله الجاهلية لا يعلم هذه القوى إذا ما تبارك وتعالى. فعلم الله تبارك وتعالى قديم أزلي سبق وجود الأشياء لا يزيد ولا ينقص لا تفوته فائدة ولا يشغله شأن مع شأن. إن الله تبارك وتعالى عليم خبير. أيها الأخ المسلم انتهت سورة لقمان بمسيح من حكم ومواعظ ودلائل وبراهين على وجود الخالق المكون القادر المقتدر العليم الخبير. أيها الأخ المسلم الأيام تمضي بنا والشهور تمر والساعات كلمح البصر. وها نحن وصلنا إلى سورة السلسلة وهكذا العمر يمضي سريعا وغدا نلقى ملك الموت فبأي لقاء يلقانا؟ اللقاء مختلف. هناك من يضربون على وجوههم وأدبارهم ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. وهناك من تأتيهم الملائكة وتقول لهم سلام عليكم طبتم. نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأخ الكريم لكل غائب عودة لكل غائب عودة وكل مسافر وغائب إذا عاد يتمنى أن يستقبله أهله بالبش وبالترحاب وبالدينات وبالزغاريد وبالأفراح وهكذا. وإذا كان الغائب سيء الخلق سيء السمع أصاب سوءا وشرورا وعاد إلى عاشيرته تنكوا له لقذفوه بالحجارة وقبل أسوأ استقبال. فما بالك أيها الأخ المسلم وأنت راجع إلى أصلك إلى دار الخلد؟ ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. واستقبال الملائكة لك هذا الاستقبال على أساسه يتحدد المصير. فما منا إلا ومسؤول في قبره. من إلهك وما دينك وماذا كنت تقول في ذلك الرجل؟ أيها الأخ المسلم اعمل لهذه الساعة واعمل لهذا اللقاء. فلقاء الله تبارك وتعالى آت لا محالة. إن وعد الله حق إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الدنيا.